مع المسلم المغربي وهو في المغرب، مع المسلم الاسكندنافي وهو في اسكندنافيا، مع المسلم اللي في جنوب افريقيا وهو في جوهانسبرغ، كل هؤلاء وان تباعدت سبحان الله اجسادهم لكن قلبهم ايه؟ قلوبهم واحده. فاصبر نفسك، خليك يعني لا تبتعد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، خليك مع هؤلاء. ليه سيدنا علي اوصى ابنه الحسن؟ قال يا حسن يا بني، يا حسن يا بني، يعني زاحم العلماء بالمناكب، زاحم العلماء بالمناكب، فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. ليه؟ لان العالم كل ما قاعد يتكلم في الدين، كان في الحلال في الحرام، اشحن قلبك بالخير بهذا المنطق. فانت ايضا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. تجلس في العمل ماذا تسمع؟ لا تسمع الا شكوى، لا تسمع الا شكوى، الغلاء، انا اطرد من العمل، انا علي ديون، انا في مصيبه، انا في ورطه. تصرك هذه الطاقه السلبيه فتصبح باحباط. لكن والله كنا نجلس وما زلنا تجلس مع الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله، رضا ونعمه، يعني بخير وبخير، طالما نصبح مؤمنين ونمسي مؤمنين. جميل يا اخوان، الايمان ده جبته منين؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طب انت امسيت امنا في سربك، كل المسلمين في بقاع الارض امنون في اسرابهم؟ ابدا. ابنائنا في غزه امنون في اسرابهم؟ ابدا. معافون في ابدانهم؟ ده مش لاقين العلاج، واللي بيعالجهم بيمن عليهم، والناس تطلع من جيبها كانها بتخرج قطعه من لحمها. سبحان الله، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ماذا تريد؟ يعني انت معدتك هتاكل كم وجبه في الوجبه؟ وجبه واحده، وجبه واحده، اي نوع من الاكل، مجرد اكلت شبعت حمدت الله انتهت المساله. هتنام في السرير في الفراش متر في مترين، متر في متر، خمسة امتار في خمسة امتار، هتنام يعني في سرير عشرة امتار في عشرة امتار، معقول؟ السرير عامل زي الكفن زي القبر، متر في مترين هو يكفيك. لكن كبرت وصغرت، عملت ذهب، عملت فضة، عملت قماش، عملت طوب، عملت حجارة، نمت على الارض. سبحان الله. فقضية القناعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولكن يا عم ده كل ما يتكلموا يتكلموا في الدين، وماذا آخر ما يتكلموا في الدين؟ ما انت طول اليوم تتكلم في الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك القرآن ليتكلم عن صاحب الجنتين. ربنا ضرب المثل بهذا الرجل الذي لا نعرف لا اسمه ولا في اي مكان يسكن، ما يهمناش. اذ جعلنا، واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لاحدهما جنتين، من جنه واحده حديقتان كبيرتان، جنتين من اعناب. يعني اذا فورا ينتقل الى ذهنك اشجار العنب وقد طرحت من اعناب، وحففناهما بنخل. يا الله، مش يعني انت تكلف هو في ان يعني ينفق سور اسمنتي ولا سور خرساني ولا سور من الطوب ولا سور من الاسلاك؟ ابدا، حففناهما بنخل. وبعدين وجعلنا بينهما زرعا، بين الجنتين، مش طريق القار والزفت، لا، انما ايه طريق ايه؟ زرع. وفجرنا خلالهما نهرا، يبقى الماء ايه؟ ري ذاتي. ادي الاعناب، ادي النخل، ادي الزرع، ادي النهر، الماء. الله اكبر. خلاص، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيء. يعني ايه؟ مفيش ولا شجرة الا ما قد طرحت. يعني الطرح عبارة عن ايه؟ 100%. الجنة عبارة عن 100% بالضبط، زي النظام العالمي الجديد. ايه رايك يا عم في الاقتصاد الرأسمالي مش عارف المتوحش؟ لا، هذا الاقتصاد لا ينتهي، هذا هو النظام اللي يجب ان يسود يا عم، بس دربة. لا لا، ده كلام اهل المساجد والله. طيب، فلما دخلوا على حساباتهم ومصارفهم في الغرب قالوا في